بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في النوافل. والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة، وهو صلاة العيدين، أي العيد الأكبر والأصغر، بين طلوع شمس وزوالها، وهي ركعتان، ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه، بعد افتتاح سبعا، وفي الثانية خمسا، قبل تعوذ فيهما رافعا يديه مع كل تكبيرة ما لم يشرع في قراءة، ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى، وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت، وعقب كل صلاة ولو جنازة من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. من القسم الثاني الذي تسن فيه في النوافل صلاة الجماعة: صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء. هذه الصلوات سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الجماعة، بينما النوافل التي ذكرناها آنفا لا يسن فيها الجماعة، وإنما تكون ما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى. وابتدأ الشيخ بصلاة العيدين، وهو يجمع بذلك بين عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الأضحى يسمى بالعيد الأكبر، وعيد الفطر يسمى بالعيد الأصغر. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة عيد الفطر، وذلك في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل ذلك في مكة المكرمة، لأن هذا العيد إنما شرع بعد عبادة رمضان وبعد عبادة الصيام، وذلك لم يكن في مكة، فكان في المدينة المنورة. وكذلك عيد الأضحى إنما شرع أيضا إكراما من الله تبارك وتعالى بعد أداء المسلمين فريضة الحج، فكل من العيدين جاء بعد فريضة عظيمة من الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده. وكذلك ثبتت صلاة عيد الأضحى أو العيد الأكبر بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وتقرب إلى الله عز وجل بنحر الأضاحي. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى في أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي، وذلك من أجل الدافة، أي الذين يأتون إلى المدينة من الضيوف فيأكلون منها، ولم يسمح لهم بادخارها. ولما كثر الناس وكثر الذبح والنحر سمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوها وأن يدخروا منها إلى الأيام التالية بعد العيد. سمي العيد من العود لأنه يعود على المسلمين بالفرح، يعود على المسلمين بالسرور. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بعيد وقد انتصر فيه المسلمون على أعدائهم، وحرر بيت المقدس من براثن المعتدين، وأعز الله هذه الأمة على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلها من الأمم التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما وصفها ربنا عز وجل، وتؤمن بالله وتترك كل دعوة من دعاوى الجاهلية، هذا الذي أخرنا وهذا الذي ظلمنا في هذه الأيام. والعيد يعود في كل سنة، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود بخير. لقد شرع الإسلام في صلاة العيد، في عيد الأضحى وعيد الفطر، صلاة تسمى بصلاة العيد، وقتها ما بين طلوع الشمس وما بين زوالها، أي كوقت صلاة الضحى، يقوم فيها عندما ترتفع الشمس قدر رمح. يدخل الإمام طبعا إلى المسجد، يبدأ بالصلاة، وهذه الصلاة التي بدأ بها لا يبدأ بالخطبة، وإنما يبدأ بالصلاة أولا على خلاف صلاة الجمعة، يدخل ويبدأ فيها بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات دون أن يتعوذ، لأن التعوذ يعتبر فيه شروع بقراءة الفاتحة، وإذا شرع في قراءة الفاتحة فلا يحق له أن يعود إلى التكبير. فإذا قرأ التعوذ ثم قال الله أكبر يكبر 7 غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وينتظر قليلا رافعا يديه حذو منكبيه كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام، ويقول ما بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويسن للخطيب والإمام إذا خرج في عيد الأضحى ألا يأكل شيئا، ويعجل في خطبته ويبادر إلى أضحيته، وبعد ذلك يأكل منها، فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان للمسجد طريقان فيسن له أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، تأسيا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يكون الناس بحاجة إليه، بحاجة لفتوى، بحاجة لقضاء، حتى كان من أجل أن يتبارك الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو شهد الشهود أن هذا اليوم يعني بعد الظهر، ربما كان الشاهد بعيدا، ثم بعد ذلك الشهود كانوا من الذين خارج المدينة ثم جاءوا إلى المدينة، ولم تكن وسائل المواصلات متاحة ولا متوفرة، وربما كانت على الدوام، وما ثبت العيد إلا بعد أن أذن الظهر، فإن صلاة العيد تكون في اليوم الثاني، وذلك إما للتأخير في الشهادة، أو جاء الشاهد لكن القاضي لا يعرفه، فطلب القاضي من الشاهد من يعدل هذا الشاهد، يقول إنه شاهد عدل، عند ذلك تأخرنا في التعديل أو تأخرنا في الشهادة، عند ذلك يمكن أن نصلي في اليوم الثاني، أما أن نصلي بعد الظهر فلم يقل أحد بذلك. طبعا هذه الصلاة هي عبارة كما قلت عن 2 ركعات، وكما ذكرت يفتتحها بدعاء التوجه ثم ب7 تكبيرات، ثم بعد ذلك يتمم الركعة تماما، فإذا قام إلى الثانية شرع أيضا غير تكبيرة القيام ب5 تكبيرات، يقول ما بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا فإذا نسي شيئا منها أو زاد عليها فلا يضر في الصلاة، لأنه ذكر ولا يسجد لسجود السهو، ولو زاد الإمام أو نقص من التكبير تابعه المأموم، وكل هذا التكبير إنما يكون كما قال الشيخ قبل التعوذ، ويسن في كل تكبيرة أن يرفع يديه حذو منكبيه مثل تكبيرة الإحرام. أما إذا شرع ونسي شرع في قراءة الفاتحة، عند ذلك سقط التكبير ولا يفعله بعد القراءة ولا يستدركه في الركعة الثانية. والله ذهب 7 تكبيرات في الركعة الأولى، نأتي ب12 تكبيرة في الركعة الثانية. لا، تكبيرة الركعة الأولى إذا شرع بالفاتحة بالقرآن بالتعوذ سقط، وبعد ذلك إذا قام إلى الثانية إن تذكر أتى بالتكبير، فإن لم يتذكر سقط، وتسمى هذه أيضا صلاة العيد. إذن لا يتدارك التكبير في الركعة الثانية إن تركه في الأولى. وفي ليلتهما، يعني يسن التكبير في كل من ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. طبعا الأصل في هذا التكبير إلى أن يحرم الإمام في الصلاة، فإذا أحرم في عيد الفطر في الصلاة فقد انتهى التكبير، لا نكبر بعد صلاة العيد في الفطر، فيصعد الإمام إلى الخطبة دون أن يكبر الناس، بل هو يكبر 7 في 9 في الأولى و7 في الخطبة الثانية، هو يكبر بذلك. أما بالنسبة لعيد الأضحى أو العيد الكبير فيبقى التكبير مقيدا خلف كل صلاة نصليها، سواء كانت فريضة أو كانت فريضة يعني كالجنازة مثلا، فإذا صلينا الجنازة فيسن لنا قبل أن نرفعها كذلك أن نكبر كما نكبر خلف الفرائض. لذلك قال وعقب كل صلاة. طبعا هذا للرجال، النساء يكبرون لكن لا يرفعون أصواتهم. أما إذا كان أمام المحارم، أن ترفع بنت صوتها في البيت أمام والدها أمام أخيها أمام زوجها فذلك لا يضر. وعقب كل صلاة، ولو كانت هذه الصلاة صلاة جنازة، نعم حتى ولو كانت صلاة جنازة من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا ما يسمى بالتكبير المقيد. يعني كلما قلنا في الفرائض السلام عليكم ورحمة الله فعلنا ذلك. قال بعد ذلك وفي 10 ذي الحجة، يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فرأى شيئا من بهيمة الأنعام، وغالبا هذه البهائم التي كانت إما أن تساق أو يراها من خلق الله تبارك وتعالى، أو أن يسمع صوتها، صوت الأنعام، صوت الأبقار، صوت الماعز، صوت الغنم، عند ذلك فعليه أن يكبر الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كذلك إذا رآها أو سمع صوتها بهذا. أما في صلاة عيد الفطر فيسن له قبل أن يذهب إلى الصلاة، الفطر في يوم الفطر عبادة كما أن الصيام في رمضان عبادة، فقبل أن يخرج إلى الصلاة يسن له أن يأكل تمرات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فعلينا أن نقتدي بسنته الشريفة. ثم قال بعد ذلك وصلاة الكسوفين. صلاة الكسوفين تغليب، عندنا إذا حجبت الشمس عنا أو حجب القمر عنا، فإذا حجبت الشمس سواء كان الحجب كليا أو كان جزئيا يسمى ذلك بكسوف الشمس، وإذا حجب القمر عنا كذلك بكوكب من الكواكب. ولو كنا نعرف الوقت اليوم من العلوم التي من علم الفلك وهذه الدراسات والحسابات، هذا لا يعني أننا نترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال ذلك لأن ذلك الأمر صادف عندما مات ولده إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. وهذا وذكر الله ما هو؟ قال إلى ذكر الله والصلاة. وسن لنا أن نصلي صلاة طويلة، وهذه الصلاة كما قال الشيخ وأقلها ركعتان كسنة الظهر. طبعا ركعتان لمن أراد أن يحقق هذه السنة ولو كان منفردا، أما إذا دعا الإمام إليها سواء الإمام الأعظم أو إمام المسجد، وعند ذلك جاء. هذا ما نتركه اليوم. نعلم أن الخسوف قائم، ومع ذلك لا ترى أحدا يأتي إلى المسجد. تقصير كبير اليوم من الأئمة، من الخطباء، من الدعاة، من المسؤولين في هذا الأمر. عندما يرى الكسوف، الأصل أن تفتح المساجد وأن يأتي الناس إلى كسوف الشمس وإلى خسوف القمر. ولقد تكرر الخسوف عدة مرات ولم يصلي من المسلمين ربما في بيوتهم في المساجد إلا القليل من الناس. ولقد يعني كنت أعهد رحمة الله على شيخنا شيخ القراء شيخ حسين خطاب، في يوم من الأيام كنت قد رأيت معه الخسوف، وجئت إلى مسجد منجة فقال لي نفتح المسجد، وبعد ذلك فتحنا، ثم أخذ بالمذياع، ثم أخذ يخاطب الناس أن يأتوا إلى المسجد وأن يتركوا أعمالهم، وبعد وحثهم على هذه الصلاة. ربما يعني يكاد صوته أن يذهب وهو يحثهم على حضور هذه السنة العظيمة وعلى إقامتها، وما هي إلا لحظات ودقائق حتى امتلأ المسجد وغص بالناس ثم أم بهم في صلاة الخسوف. هذه دعوة لكل طالب علم، لكل مسؤول عن مسجد، إذا رأى ذلك أن يعلن هذه الصلاة وأن يأتي الناس إلى المسجد، وأن نشد أزر بعضنا بعضا من أجل هذه الصلاة. فأقلها ركعتان كسنة الظهر، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة. ما معنى هذا؟ نحن نعلم أن كل ركعة فيها قيام واحد، ركوع واحد، اعتدال واحد، لكن فيها سجودان وجلوس ما بين التشهد. ركعة صلاة الكسوف والخسوف تختلف. لذلك يقول مثلا كبر تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة وقرأ سورة معها، ثم ركع، ثم عاد مرة ثانية إلى القيام، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين. ولو كان الإنسان مسبوقا فجاء في القيام الثاني فلا تجزئه هذه الركعة، إنما يجزئه أن يأتي في القيام الأول أو في الركوع الأول من كل ركعة. فإذا أردنا الآن أن نصلي هاتين الركعتين، عند ذلك نجد أن فيها أربع قيامات، ركعتان بأربع قيامات، بأربع ركوعات، بأربع سجودات. سجود لا يختلف، والجلوس ما بين التشهد لا يختلف. ونزيد على ذلك أنه يقرأ قراءة طويلة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، فيسن له أن يقرأ البقرة بعد الفاتحة في القيام الأول، وآل عمران في القيام الثاني، والنساء في القيام الثالث، والمائدة في القيام الرابع، أو نحو منها، أو يطيل، المهم أن يطيل. ولو أراد أيضا بالنسبة للركوع والسجود كذلك عليه أن يطيل ذلك الأمر بمقدار 100 آية، ثم بعد ذلك يعني يأخذ بالتدريج، فهذا التدريج الذي يأخذ به 100 آية، 80 آية، 70 آية، 50 آية بالنسبة للركوع، وكذلك السجود بهذا المقدار. معنى ذلك أن الإسلام يدعونا أن نأتي إلى الصلاة ونهرع إليها مجرد بداية الكسوف أو بداية الخسوف، ولا نخرج من الصلاة إلا والكسوف قد انتهى والكسوف قد انتهى. وكذلك يسن بعدها أن يخطب خطبتين. قال وأقلها ركعتين كسنة الظهر، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة، والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها لمن لم يحفظها، وفي الثاني كمئتي آية. وليس هذا على سبيل التحديد، إنما المقصود بذلك إطالة وقت الصلاة. وفي الثاني كمئتي آية منها، والثالث كمئة وخمسين، والرابع كمئة، وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمئة من البقرة، وفي الثاني من كل منها كثمانين، والثالث منها كسبعين، والرابع كخمسين. هذا بالنسبة للركوع وبالنسبة للسجود. قال: بخطبتين، أي معهما بعدهما، أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين، كما بعد صلاة العيدين نصلي العيد ثم نخطب، كذلك نصلي الكسوف أو الخسوف ثم يقوم الخطيب فيخطب بالناس خطبتين. لذلك ولو يعني في أي، قال يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد، كما هذا تعقيب على، لأنه ترك الكلام عن الخطبة في صلاة العيد فاستدركهما هنا. قال: والكسوفين، ويفتتح أولى خطبتي العيدين بأي شيء؟ للكسوف، كما قلت بتسع من التكبيرات، والثانية بسبع ولاء. وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر في فصول الخطبة. قاله السبكي: ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. لما بيكبر الخطيب في صلاة في خطبة العيد لا يكبر الحضور. كذلك في الخطبة الكسوف والخسوف إنما يتعرض الخطيب لهذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى. فكل من صلاة الجمعة، من صلاة العيدين، من صلاة الكسوف، من صلاة الخسوف، من صلاة كل ذلك يسن وراء ذلك. طبعا الجمعة قبل، والجمعة فريضة، بينما الباقي عبارة عن سنن يسن أن يفعل الخطيب بأي شيء بالخطبتين. كذلك أن يبادر الناس وأن يأمرهم بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يأمرهم أيضا بفعل الخيرات، وأن يكثروا من الصدقات، وأن يكثروا من العتق، وأن يكثروا من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. في صلاة في عيد الفطر يحثهم كثيرا على أن يستدركوا، خاصة في اليوم الأول، أن يستدركوا ما فاتهم من زكاة الفطر. وكذلك في صلاة الخطبة، في خطبة عيد الأضحى، أن يحثهم على فعل النحر، وكذلك على صلة الأرحام، وعلى توجيه الأولاد، وعلى البعد عن دعاة السوء، إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال: وصلاة استسقاء. وصلاة الاستسقاء هي الاستسقاء، طلب السقيا من الله عز وجل، وهذا كان مشروع عند الأمم السابقة. فلقد ورد أن سيدنا سليمان خرج مرة مع قومه للاستسقاء، فوجد نملة رافعة يدها إلى الله تبارك وتعالى قائلة، وقد علمه الله منطق الطير ومنطق الحيوان، فقالت تقول: اللهم لا تعذبنا بذنوب بني آدم. فقال: ارجعوا فقد سقيتم. وهذه السقيا طبعا لابد أن تكون بأسباب. إذا كان عندنا الأنهار غارت، الأمطار قلت أو انقطعت، الأقنية لم تأتي، إلى غير ذلك، أهم شيء في ذلك أن يأمر الإمام الناس بالتوبة، برد المظالم إلى بعضهم البعض، لا يترك هنالك ظالم، بالإحسان إلى الناس. يخرجون بعد ذلك، بعد أن يصوموا 3 أيام بأمر من الإمام، يخرجون بعد ذلك إلى المسجد أو المصلى. إن اتسع المسجد لا بأس، لا يتسع المسجد نخرج للمصلى، ونخرج معنا البهائم، نفرق ما بين الذكور والإناث، وما بين الصغار والكبار، ما بين الأمهات والأولاد، من أجل أن نسمع أصواتهم، من أجل أن نسمع بكاءهم. وكل ذلك طلب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا حتى ولو صار الماء على غير طعمه كملوحته كذلك يسن لنا إذا جاء على غير طبيعته، وهذا لا ينفع أحيانا، لذلك علينا أن نخرج لذلك. هذا إذا كان فينا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى. سمعنا أن إخواننا في تونس مثلا صاروا بحاجة إلى مطر، هل نستسقي لهم؟ نعم. هل سمع إخواننا في المغرب أن أهل الشام بحاجة إلى مطر؟ أهل الشام يقومون بالاستسقاء، وأهل المغرب أيضا من المسلمين عندما يسمعوا بذلك يسألون الله عز وجل ولو كانت عندهم الأمطار كثيرة جدا. فهذا أمر عظيم، ولقد ورد في حياة المسلمين أمور كثيرة في هذا الأمر. ومن أعجب هذه الأمور مسألتان: مسألة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي طبعا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. كان يخطب على المنبر، فجاءه رجل وبين له أنه هلك الضرع وهلك الزرع إلى غير ذلك، فأدعو الله لنا. يقول الصحابة: والله ما كان في السماء قزعة سحاب عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وهكذا بدأت السماء تأخذ والغيم يطبق تدريجيا، حتى ما إن انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته حتى نزلت الأمطار، وبقيت الأمطار تنزل حتى صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في الأسبوع القادم. ثم جاء رجل، هل هو الرجل السابق على خلاف عند المحدثين أو هو الأول، فبين أنه هلك الزرع، فالنبي عليه الصلاة ما قال اللهم اقطع الأمطار عنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشعر. لقد أخذ الصحابة من هذا طريقا، فبعد النبي عليه الصلاة والسلام صار الاستسقاء لأصحابه، وخرج سيدنا عمر رضي الله عنه مع قومه إلى الاستسقاء، وقدم في صلاة الاستسقاء سيدنا العباس، وكان يقول: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمنا في ذلك، فأما بذلك الناس من سيدنا العباس نستسقي به، يدعو لنا، نؤمن على دعائه، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. لكن الخطبة التي يخطبها في الاستسقاء تختلف عن خطبة العيد، بأنه يقول أستغفر الله ويسأل الله التوبة، ويخرج الناس في ثياب بذلة مهترئة، بعد ذلك يقلبونها فيجعلون أعلاها أسفلها ويمينها يسارها، وهكذا يقلبون الأمر، وهذا يدل على حاجتهم وعلى فاقتهم. أما الأمر الأغرب من ذلك، فعندما فتحت مصر فلقد كان أهل مصر من عادتهم أن يقدموا فتاة كالعروس في كل سنة لنيل مصر، ويقولون إذا لم تقدم هذه الفتاة إلى النيل فإن النيل لا يفيض والناس يموتون جوعا لأنه لا توجد محاصيل في تلك السنة. وعندما فتح المسلمون مصر ووجد سيدنا عمرو بن العاص أن الناس يريدون فعل ذلك ولا مناص عن هذا الفعل على الإطلاق، طلب منهم أن يهدأوا أياما، فبعد ذلك كتب كتابا إلى سيدنا عمر ماذا يفعل، أخذته الدهشة في ذلك، فما كان من سيدنا عمر إلا أن يكتب على الكتاب الكلام التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على ملء من الناس وأن يلقيه سيدنا عمرو الأمير أمام الناس. انظروا، عمر بن الخطاب يخاطب الأنهار ويخاطب الحجارة ويخاطب عن بعد، هذا عندما صدقوا مع الله صدق الله معهم، فاجتمع الناس وألقي هذا الكتاب، فكان هذا الكتاب بدلا من فتاة تلقى إلى يوم الدين في كل سنة في مصر. ولذلك أعلم الناس العقيدة الصحيحة أن الأنهار يسيرها الواحد القهار، لا تسيرها فتاة عروس يرمى بها في كل سنة من أجل الاستسقاء. ولذلك هذا الإمام علينا. قد يقول قائل اليوم كثير من العلماء يتكلمون عن صلاة الاستسقاء وعن سنة هذه الصلاة، نقول إن المعتمد الأساسي فيها التوبة إلى الله عز وجل. أنا قلت في يوم الجمعة معلنا ذلك بصراحة، قلت إن الناس الذين هم في المسجد أتلقى من كثير من أهليهم، أتلقى من أخته لهذا المصلي هاتفا تقول إنه حرمني ميراثي، إنه ظلمني، إنه أخذ مالي، إن هذا الشريك ظلم شريكه، إن هذه الزوجة مظلومة من زوجها، إن هذه الزوجة تخون زوجها، إن هذا الإنسان يخون دينه، إلى غير ذلك. كيف نطلب من الله ونحن في هذه الحالة؟ ينبغي علينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة. فإذا تبنا لا أن نخرج كما خرج الناس في صلاة الاستسقاء، والله في أعلى ثيابهم الفاخرة، في مراكبهم الوافرة، وبعد ذلك ذهبوا. كيف تذهبون؟ أنتم كأنكم تتكبرون، والله لا يعطي المطر لرجل متكبر، إنما يعطي المطر لرجل متواضع. ولهذا تعلمون أنه لا يوجد اليوم بيت يخلو من الأمراض، وإذا سألت الجميع فيقولون كلما غارت المياه، كلما كثر التلوث فيها، وكلما عاد ذلك على الأمراض في البيوت جميعا، فما من بيت إلا وفيه مرضى. ونسأل الله عز وجل أن يغيثنا. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وجهنا لصالح الأعمال والأفعال. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك على كل مسلم اليوم أن يستغفر الله عز وجل. جاءت امرأة إلى سيدنا الحسن واشتكت له أنها لا تحمل، فقال أكثري من الاستغفار، فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ماذا بعد ذلك؟ ويمددكم بأموال وبنين. فهل نعاهد أنفسنا، نعاهد ربنا أن نستغفر ربنا؟ ولنكن ولو كنا قلة. نسأل الله عز وجل باستغفارنا لله عز وجل ودعائنا لإخواننا وتوبتنا أن نكون، وكذلك يقول أمثالنا وأمثالنا وهكذا ونحن في ساعة مباركة. فنسأل الله أن يغيثنا، ونسأل الله اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. هكذا يفعل الخطيب، وهكذا ينبغي علينا أن ندعو، وهكذا يستغفر بدل التكبير في الخطبة، ولكنه يستقبل القبلة ولا يستقبل الناس في حال الدعاء، لأن الكل متوجهون إلى الله تبارك وتعالى بعد صدر خطبته، أي بعد نحو ثلثها، ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى، سائلا الله أن يعمنا بالرحمة والموعظة. ونكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ونقف عند صلاة التراويح، والحمد لله رب العالمين.